إذا استدل الناس بعض الناس أنه إذا زاد الإمام الركعة الخامسة فإنه يكمل معه ثم يخبره بعد الصلاة أن يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ولم ينكر عليهم أن زادوا ولم ينبهوا. نعم. وقد تأخير البيان. نقول هذا استدلاله صحيح، استدلاله صحيح، ولكن بشرط أن يكون نبيا يوحى إليه. واضح ولا لا؟ فهل يمكن هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يمكن النسخ، ولهذا قالوا أزيد في الصلاة، شكوا لعله زيد فيها شرعا، أما حسا فقد زاد، كما قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم وصلت الصلاة، لكن في عهدنا الآن هذا ما يمكن يزال. لكن شيخ لو قال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليهم لأنهم نعم مجتهدون. رأيت لو كان في احتمال أن زيادة الصلاة يجوز أن يتأخروا؟ لا ما يجوز. إذا ما دام في احتمال الزيادة شرعا لا يسعهم إلا أن يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينبئهم إذا مثلا صار مثل ذلك يعني معروف ما يحتاج تنبئة هذا، لأن يعني من المعلوم أن الصلاة أربع لا يمكن أن تزال.